أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة المباركة في أيام الحج المعدودة العظيمة المباركة، قل خير لن نسألك إلى جنة ربي سبحانه وتعالى. طبعا السو الموضوع عندك كم لغديس عند من بعض أحكامي، نعم، من بين أحكامي الأضحية باش كسادة عندك حد يتقرب إلى الله عز وجل، عندك يكون يعني ينشدوا الكمال دعني التعافر تحاول الا تكون لوضحيتس نتيت تليق بمقام الله عز وجل، خاطش الله يتودك العبادة ويتقرب بها الى الله عز وجل. ادي خير ان لن نغديس ان لن يعني ادي نفد اديس بشروطي الا توجن شرعا باش كدع الاضحيتس ان شاء الله اعظم وافضل اجرا عند الله. نرغب الحكمة من هذه الأضحية، ثم نبدأ في الشروط من الحكمة. طبعا التقرب إلى الله عز وجل وإعلان التوحيد وشكر نعمة الله على الإنسان، وكذلك إطعام الفقراء والمحتاجين. في الشروط نرغب القدرة، اسم الجن حددا يقدر عليه هذه الجم جانب المالي، هذه الجم الدعوي هذه الأضحية، ويتكلف يمنس قشرة وتنجم هذا عاد يستدين أموال ربما وتنجم تنير النغ هذا عاد يزوى إلى ماشين يزدرة يمنس أبدا، هذا يحاول بطا إلا غرس هذا النجم خلاص بطا، وهو من مفروض يمسل من ماشينا في القدرة لأن وضح الزوء في قضية إطعام الفقراء والمساكين، من مفروض التقييم يقين حد العيد وليفرح مع يمسل من سواء يقرب انت الوضحية انه دي مسلم وشينا صدق غبس قاع مدنا تشارك في هذا، والكل يرضى بما قسمه الله عز وجل. ولا غسيت لي ادي عونا قليل ولا ندق الليل يرضى بما قسمه الله، ادي التف صدق مسلم يدعو يسنس الخير ان شاء مشتركون كله في الاجر. نرقب كذلك ان نكمل امار الشروط نغيو سنة تعاود لا تكون من مالي الزكاة. هاد الأضحية أيت لي لندريال لكن حدوشين الزكاة مدن المصاريف الضرورية المنزلية كذا اللي تحتاج، وليمكن أدي سخصيص الأضحية العيد أنا قن حد أدي سغو فريش لعيه وفريش إن أضحية يعني فريسيت وش استي حد قالتون الزكاة أبدا وتجور بتا يتربى الغانم دي قشرة وضن ونقاليل جدا بس هلا السوالف في على العموم. كذلك نكمل الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام عند ضأن يعني تسمى لفريشن شين غرنا الأغلبية قاع ميدن غرس لفريشن أدي ممكن نوع لفريشن قاع كذلك تغطن مثلا تفولسين البقر الإبل إلمان عند ديوسيون ولان تجوز بها أن تكون بها أضحية العيد وتكوني لقل الغزال أن الحيوان وضد مما يؤكل يجوز أكله مصح ولتلقي أضحية العيد. كذلك أن تكون خالية من العيوب لبنادم ما تشيل قرصين طورو أدي خير يكتل أضحية المناسبة تليق بمقام الله عز وجل لا عيب فيها، وهو لقدك تشتي تزمر يتبين تقلايا أجل تغرس أن هذا يقول المرض، أن هذا يقول العيب واضح أزد يتقرب بها إلى الله، وني لا يسيء إلى نفسه لا يهون تسمى مدام وسيراع الحق سيا رب سبحانه وتعالى معنا الدغول السين لم يقدر الله حق قدره دغول سوش الحق سيا رب سبحانه وتعالى أبدا. مثلا يكت نعجي كت الفريسي تتزواق عوراء يبين ترقب ستكت ولي مكان عوراء لاش خرس قاع يعني وترقب البين وعورها خاتي مو بالسينا لا شيء واضح مني. كذلك عرجاء يقولوا داري او جقع وتجم تجري وحدي قع قربت توضع عنا بتحرش وتجم وتلي سليمة انك تزد تغلب على الشفاء زوادي سقع ماشي انهم سقل مارها انك توسان هذا ممكن توسرت يا ونسين يغلب يا دخ مريضة ابدا ونقع لا تليق في الاضحية. كذلك من احسن من احسن يتجنبني لان الشاوس الرز يتجنب واي عيب من العيوب اللان خطيرة وند الجانب العيوب اللان واضحة. وكذلك من شروط مرد سنين قضية الامراض ممكن تتنا مع سيمار ويا ادر البلسخ توني ادي ممكن تظاهرين وتتبين بس حبت لي السن يشك يوازق الخبر ان غي السن بالليل فريسيتني ان غي النوع عني اللي يفسد نسق المرض ادر البلس خاش داني سن السيون لا بالنسبة الى الله شيء يتقرب بسكت وضحيتنا المريضة ولا بالنسبة للجانب الصحي اريد ممكن اذي زورتي مانس بتشين انويسوم اتوشين ويسومني انتدت غرسن انه يشيت صدقتي مدا في كل الاحوال يحتاط لذلك درب لس حتى جانب الامراض امار وني وغرس ممكن ان شاء الله دعاتك المناسبة السيول بالنسبة للذكاة الشرعية ميتو غرس اضحية يبين ديسك المشكل ثلاثة سليمة ما شاء الله ظاهريا صحيا على بس حفو ديسك شرع جاجس ويتمعيليت لا يا لو سفسدنا نفرسيت ولا نشا في كل حال لا تولتو ادي بالدماس اللي سول يفوق تشكارين وما نمسس يفوق تغيغا في التساس نقمونشان قش هذا دجدي طبعا بتقش على والف تلاي السنت خلاص الحمد لله لا ويتربى نشيني لا نتبيبا لا يعني لا الحل والتمعالات لا لو سفسد نوسم قالت ندبع يتلقي ولا انش مباشرة انسان يحتاط لنفسه ولا يلقي بها الى التهلكة. كذلك تكون في الوقت المحدد شرعا من الشروط الأضحية مش كتكون من الوقت وهذا بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد سأظل من صلاة العيد الأضحى بعد تظلت كذلك من مفروض بعد ظلت وبعد الإعلان الإعلان هو أن المقدار إلى الإمام أدي غرس الأضحية في الأصل ينضم مش كم سلمنا دعاد قاعد معنا موحدين جرن مع بعض تبعا للمرجعية نسن تبع الإمام سي تغدر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير زم زوال هذا غير سمدا. كذلك في هذا الوقت الإمام إلى نزول خطبة العيد ما يزول سمدا العيد إلى يقابل صلاة العيد وني تعتبر يعني كمقياس عندون الإمام صعد غير سمدا غير سن لهذا لا شخص معنا يقن حد مدل أنت مجيد أزدير ما تشيصل من زلت لخطبة الجهر الإمام زال يخطب خطبة العيد أتقل ميد لان تفغل من يزوان نيشة أزاد نربحة غرسنا كيف تربحة ربحة الرسن الزهر ريح مع الخطبة الزهر سلسل الخطبة خطت لها معنية لتدفت صلاة العيد بشكل على الرسن صلاة العيد كاملين نزمة تسلد الخطبة توتف معاز خاطي دي سنة الركعات برك سنة الركعات سنة الخطب اسم عبر واللي ممكن يجين حداد الزال دي يفغل من يزوان عندها مش كتغرسات أشهر أشهر أشهر رسن كاملين يتسبقت سلم قمعة مدا أغرز من خطبتني استفيد بما فيها من المواضيع خاصة مواضيع مهمة مواضيع اجتماعية مواضيع يعني ساعة تعاشن يعني من الواقع ريح معي مسلمان أغرزن والتمعالات ويستمر الوقت خاطر تلغش الوقت تلغش الوقت خاطر وغير السني برك للعيد أغرز ديني لغش الرزن وغرز ولا تكملت إلى عصر اليوم الثالث من أيام تشريق يعني 12 11 12 13 قاعد تجي بتغرس اش قال ايش قال العشر رازن كاملين اش حصل معنا هك حدا بيت معالات اماره بتي قال حد يفيد تغرس السن العده وحدي خاطرش للوقت بعد صلاه العيد بعد الخطبه تفغر ميد مجيدات لا وقت ما شاء الله قاعد لحق ميدا بالشرط قال ان السلم ديما النغ اغراس ان السلم الشباب النغ اغراس واللي ممكن اتزور يد بابي غرسه تلقى غرسه العشرة مدن السجوما ربما أسبابها هي أنا ممكن مدن تجمل غرسا من الصحة بشكل توسق غرسا بشكل ده قاعد يطلع دي بس قاعد يجي ما تغرس يا هو ارغب لو لو تنجم يقود كل حد كيف شو لين ولكن مسلم الا نواعي درجز ادي السند ما سغرس اس السند تروان نقصين الزي التالي الشباب يا اتغرس الاضحيه الوالف يا غلدا شو بتدجني وغرس قاعد طريقه صعد والف يا خلاص. اذا كسول عن الوقت منشن هي بعد صلاة العيد إلى العصر التوكزن يوم الثالث من أيام الشرق التوكزن بعد العصر يزدغ الهديس الحق لعش الحق تغرسد. إذا هذا تلال الوقت ولا تستعجل في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ميد نغرسن قبل ظلت الناس من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. معنى الشق حد ادي غرس ادي غرس قبل الامام قبل تزلت والخطبة من الصلاة والتمعالات للشغرة ستقضى زل الخطبة شد الراس صمت تسينا بنتقين حد يغرس قبل تزلت ادي عاود اما التولي غرس الحد كانها ليغرسك الشت عادية اور اضحية العيد اللي نديس الرزن كاملين. كذلك نرقبها من الشروط يمكن حد أراد أن يضحي ليودني يتسقسوا يضحى سي واحد يدو الحجة يتفدو الحجة يمسك عن شعره وأطفاره الشر نزاوص أي نحفف أن يتوس قاعد يسيوني هذا بطلو تجي ألد يغرس مي يغرس يحل له ذلك. الترعة دي السن سن بالنسبة للغنم يعني العمر اللي بش كتعة تضحية تنتيد الترزن كاملين في الغنم تجزي التانية من الماعز مثلا والجذع من الضأن الضأن عند فريشن عند الغنم لابد أن تكون جذع والجذع هي التي مر عليها عام ودخلت في العام الثاني للشق الحد معنا تبي تابزان تامون يزدغن 7 شهور 6 شهور التغرس تضحيت زدعوت لكاملتني على الأقل يعني زوايا سقوس لا توتف أسقوس فيتسن معليش 6 شهور تم زوارة فيتسن بصح ودون لاش يعني ودون سقوس خاطي. بالنسبة الثانية للماعز إن نطورو لنا تقدع عامين لا توتف العام أسقوس في 3. إذا الثانية من الماعز مجزية يقن حد يجيو الثانية بعد العامين بالنسبة يتغطين وني لا اسمع غسل راسن ان شاء الله كاملين. بالنسبه للغنم ادعاد اسقس دوشدن ترنيد معس عامين المهمه تعاد تزعلكت العمر يعني. بالنسبه لتفونست لا شق حد يضحي بدون يعني دون المسنه في الاصل الرزن كاملين دون المسنه والمسنات نلا نغرس عامين كذلك بنت العامين فصاعدا عامين غلوشنا ابات تقن حد ليس قل قول من أقوال وني طول شبت دروس وسي غرس تفوناس دولم وما ما عليش اتنيني يقل حد يغرس إنه آلم من تفوناس إنه دراع عرس عامين غلو جنا بدت يغرس يقلو بالظن ننسن ما عليش ولد العام بالصح يوحد سيمانس ولقير خضر دفوناس لا بس له يبارك ما شاء الله انت ولا يودس دغس قوس انه علق لي يودس قوس ما عليش ولا يودس قوس وليش نسليش تيرك والتسجن قال لها دي سندي ثلاث نشتاركو قنفونا زابزان اكتفونا زابزان ما قنولا مدابزان من عام زم ادعى اسمه سنة معنا سعامين غلو جنة بتشارك اكتر من واحد لو ضحيت نتفونا نغنولا اتكون ديس اتكون من عامين فصاعدا. الظرف اللي كانت عشا ديس بما انه ديس الغلاء ديس يعني حقيقة ديس بالسن الصعوبة تميد المشكلة المشايخ غرس عسقوس عصغات ودور عصغات أباحوا الاشتراك بتحدين الجم أغاني في وحدس ولا الوضحية ترت يعني دو فريشن بتحدين الجم وحدس أغاني في الجور وحدس خطرش لا ديك العبادة تتودى ديك العبادة أبتا ليش اكتسن 3 جرون لا بس أجرون مع بعض. كذلك من بين أمور إلى أن نربى النقديس نحذر من إضرار الناس بالوضحية أننا ننتج منها مهما كان سواء زقلة الدرء يوث التحدي مار والسانو استعمرت مع السدارت أدر الباس ولا الزروت ميدن لا الجيران لا بالنسبة للصوت ولا بالنسبة للأوساخ ولا أي كان أدر الباس. كذلك بالنسبة للغرس أتغرس ميد أتغرس حد يقولون كان اللان بعد يسهل النظافة ديس ولش أحسن ما كان عندي جدي أحفر جدي تغرست تغبرت أحسن. أولا المال ان دم من دوسين كشر قطع مع الوقت ان شاء الله ثم الاضرار بتيق المشكله توغبر دني بسحب التزول المجاري مع المجاري نغلى كان رقبت انت هذا عديس مشاكل هذا عديس احباس هذا عديس ضرر هذا عديس خاطر شو هو كاع يعني بتقع مد غرس المجاري ديك الضرر هذا زعلوك اذا نرت البال انك كاين حدا بيغرس غولات يلا البعض مين ضموني تسمى العيد يلا انجي العيد اغلاط خاطي الفوضى. ومتشين أنطونا يتأكد من سلامتها من الأمراض. ربادي قبل أن أدخل في هذه النقطة لغير مجموعة من إعلانات مش كتنا علنا إن شاء الله قاع مع بعض إن شاء الله أحكامنا نجورن بالتفصيل أن حاولت أن رعات إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبل من جميع وتحياتهم وسائر القربات في هذه الأيام إلى نهاية هذه الأيام المعدودات. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم.